بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من محضرة أهل النين نتابع معكم الدرس 16 من دروس تفسير القرآن الكريم تصحيح وتسير فضيلة شيخنا أحمد النيني أطال الله عمره ورفع في الصالحات ذكره، سورة العاديات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. جزاكم الله عنا خيرا شيخنا وطال عمرك. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الأستاذ محمد محمود لن يتابع إن شاء الله تعالى في التفسير والعاديات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، أي السورة ينقال لسورة والعاديات، وهي عايدة مكية، وهي 11 آية. بدأها الله جل وعلا بقوله والعاديات ضبحا، معناها العاديات الخيل تعدو في الغزو، والله الإبل تعدو في الحج. ضبحا معناها تضبح ضبحا، معناها تصوت بأنفاسها والله بأجوافها إذا عدت، وهو منصوب بفعله المقدر اللي هو تضبح ضبحا. والله هي منصوبة على الحال، والله منصوبة على المصدر، معناها بالعاديات أي عدو ضبح. إذن والعاديات ضبحا. زين. والعاديات هي والموريات والمغيرات، فيها قولين. يكانها وعد الإبل والله وعد الخيل. قال علي كرم الله وجهه عنها وعد الإبل تعدو من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى. به اللي قال علي رضي الله عنه عن أول غزوة في الإسلام هي بدر، وقال وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس لمقداد بن الأسود، فكيف تكون العاديات الخيل؟ معناها عنها عنده عنها وعد لا الإبل، هي عايدة كاملة، هاي كلها نعود كاملة للبل. وقيل الخيل ضبحا ضبحها، قلنا عنه مد عناقها في السير، والله ملي عن الأصوات اللي تجي من أنفاسها والله من أجوافها إذا عدت. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. فالموريات مولية كان الخيل التي توري النار بحوافرها إذا سارت في الأرض ذات الحجارة بالليل، تعود ماشية في الليل في الحجارة تم القداح توخذ من بين الفرسان والحجار قدحا، لأن القادحة هو الموري معناها عنه هو إخراج النار، والقدح هو الفعل الذي يريها، وحينئذ فيكون قدحا مفعول له معناها عنه مفعولته. إذن فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فالمغيرات الخيل ملهون تغير على العدو بإغارة أصحابها معناها تدفع عليهم، صبحا معناها وقت الصباح، والله الإبل التي تدفع بركبانها يوم النحر من جمع للمزدلفة إلى منى، و هذا يبطل كانها المغيرات المالية، كانها الإبل والله كانها الخيل زين. فأثرنا به نقعا، أثرنا معناها هيجنا دي الخير وضلبل على ما مر به اللي هو مكان عدوهن، والله به اللي هو الوقت، نقعا معناها غبارا. فأثرنا به نقعا، نقعا مفعول أثرنا ذيك. فوسطنا به جمعا معناها وسطنا لي الخير وضل الإبل، معناها دخلنا به لو الوقت ولا بالمكان جمعا، جمعا عيد مفعول ملي وسطنا معناها جمعا من الناس، والله جمعا تنقال المزدلفة عيد. فوسطنا به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، معناها الله جل وعلا بيّن النفات المقسم به وذكره المقسم عليه شنه، قال إن الإنسان لربه لكنود. الإنسان هو معناها الكافر، وعد الكافر، لربه لكنود، كنود معناها لكفور معناها جحود بنعم الله سبحانه وتعالى. نعم، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد. وإنه اللي هو الإنسان ملي على ذلك معناها كونه كنودا للشهيد، معناها الإنسان يشهد على نفسه بأنه كنود لنعم ربه، معناها يقر على نفسه بذاك. وإنه على ذلك للشهيد زين. هذه هون، وإنه يكان الضمير هم للإنسان، والله يكان لله، وإنه اللي هو الله، والله إنه اللي هو الإنسان. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد. وإنه صيد تالية، وعد الإنسان طبعا لحب الخير أي المال لشديد. الخير هنا لا كيفت، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، خيرا فمنها مالا، وإنه لحب الخير لشديد. والإنسان الصهاد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. الله جل وعلا توعد الإنسان ووبخه على ذلك الفعل فقال أفلا يعلم، لا فم نافية والهمزة داخلة على معطوف عليه محذوف، أي أيعمى فلا يعلم، أفلا يعلم إذا ظرف بمعنى حين، بعثر ما في القبور، رأي العامل فيه معناها نجازيه لمقدرة مع إن واسم هذه، إذا بعثر، بعثر معناها نشر وأحيي، ما معناها الذي في القبور من الموتى، وحصل معناها بجن وأبرز، ما في الصدور معناها ما في القلوب من الإيمان والكفر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم اللي هو الإنسان اللي هما فيه الجنس، بهم يومئذ معناها اليوم اللي فيه الوقت اللي يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور، لخبير معناها خبير عليم بما يخبر به عنه. زين، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. السلام عليكم.